مثلا قال قائل إن قوله تعالى تجري بأعيننا، إذا قلنا المعنى أنها تجري ونحن نراها بأعيننا فهذا تأويل، نقول مهو تأويل، لأن هذا تأويل بناء على أنك فهمت أن السفينة تجري في جوف العين، وهذا فهم خاطئ، ولهذا وليس هذا مثل الآية، ولا تفيده الآية بأي حال من الأحوال. فأنت ادعيت أن هذا تأويل بناء على فهمك. والباء في قول تجري بأعيننا للمصاحبة، يعني تجري وعيني وأعيننا تصحبها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.